أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والتواشيح الدينية من الشيخ نصر الدين توبار، والتي كتب كلماتها الشيخ الصاوي شعلان. لا إله إلا صدق وعد، ونصر عبد، وأعز جند، وهزم الأحزاب وحده. سبحانك يا غافر الذنوب، سبحانك يا ساتر العيون، سبحانك يا كاشف الكروب، سبحانك يا من بذكره تطمئن القلوب، يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب، ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب. أغننا بالفقر إليك عمن عدا، اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك، أغننا بالفقر إليك عمن

ليلة القدر سلاما يملأ الأكوان حتى مطلع الفجر ضياء جلالك الأسمى تجلى ليلة القدر سلاما يملأ الأكوان حتى مطلع الفجر وأهديت الوجود بها كتابا عالي القدر فأسعدنا مدى العمر به واغفر لنا يا رب. ضياء جلالك الأسمى تجلى ليلة القدر سلاما يملأ الأكوان حتى مطلع الفجر وأهديت الوجود بها كتابا عالي القدر فأسعدنا مدى العمر به واغفر لنا يا ليلة القدر يا أبهى ليالينا عودي بنصر وردي صفو ماضينا أعظم بخير كتاب فيك أنزله رب السماء على خير النبيين ففيه صوت رسول الله متصل في القارئين وفيه صوت جبرينا الصلاة والسلام عليه يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا